واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. هنالك بعض أمور هي فعلا لا تتعلق بالدرس لكن تقتضي الضرورة التنبيه إليها. بلادنا تمتاز بمزايا إيجابية كثيرة، ولكن أيضا تمتاز بنقائص خطيرة. من جملة العيوب التي تمتاز بها بلدتنا هذه أن فيها من يختلق الشائعات ويروجها، وكأن هنالك أناسا متفرغين لاختناق أمور لا أصل لها ثم العمل على نشرها بوسائل من الإعلام الخفي. ولا أعتقد أن هنالك سبيلا لحرب هذه النقيصة إلا ما أقوله لكم دائما، التمتع بالوعي. من هذه الشائعات التي تختلق ويختلقها أناس بأعيانهم بقصد لا بشكل عفوي، ما شاع وذاع في هذه البلدة من أن امرأة دعت على أولادها في شهر رمضان أن يناموا نوم أهل الكهف، عندما غضبت عليهم لأنهم لم يرقدوا فناموا فعلا ووقعوا في سبات امتد إلى هذا اليوم. أولا، هذه الشائعة لا أصل لها، وسامح الله وأصلح من اختلقها في هذه البلدة. ولكن دائما الشائعة التي تختلق تمتد لها ذيول أيضا من الاختلاقات. كان من الممكن أن لا أتحدث عنها، خير طريقة لإماتة الكذب أن يمر الإنسان به ولا يلتفت إليه. لكن الشيء الذي اضطرني إلى أن أنبه أن هنالك حديثا نمي إلي بناء على هذه الأكذوبة، فجاء من يسألني: أصحيح أنك زرت هذه العائلة ورأيت هؤلاء الأولاد الذين وقعوا في سبات ونصحت أمهم بأن تبقى فلا تدعو لهم إلا بشهر رمضان المقبل وعندئذ يستجيب الله لها ويستيقظون؟ قلت: لا علم لي بهذا الأمر إطلاقا. فانظروا إلى هذه الأكذوبة التي تختلق اختلاقا وتلتصق بأناس من أمثالي أو من غير أمثالي. إياكم أن تصدقوا ما تسمعوا أي شيء حتى تروه بأعينكم، والوعي هكذا يقتضي. نعم، وأنا واحد ممن سمع بهذه الأكذوبة وأقول: غفر الله لمن اختلقها، بل لو كنت مسؤولا لجرفت هذا الذي اختلقها إلى ساحة معلنة وعاقبته بالجلد. وأرجو أن يبلغه هذا الكلام الذي أقوله. لما بلغني هذا الأمر تصورت وقدرت أن سؤالا سيأتي من بعض الإخوة يسألني عن هذا الأمر، ما الحكمة من ذلك؟ فرجوت بعض إخواننا أن يتعقبوا الأمر وأن يتعقبوا هذا الخبر إلى مصدره. وجاءني الأخ الذي رجوته بهذا بعد ساعات فأنباني بأنه اتصل بمصدر الخبر وعلم أن المسألة أكذوبة اختلقت عمدا. نعم، أقول هذا الكلام حتى لا تلقوا بالا لما يقال. أكاذيب كثيرة تختلق، وكثيرة هي الأكاذيب التي اختلقت ونميت إلي، من مثل الكذب والافتراء الذي ألصق بي أنني قلت أن شراب المت حرام وأنه نجس وأنه إلى آخره، وأنا واحد ممن يشرب هذا الشراب وأستفيد منه وهو خير من أشرب كثيرة أخرى. إلى الآن هذه الأكذوبة تسري، وأنا أعلم أن هنالك من يختلقه، وهكذا أمور كثيرة. لذا ينبغي أن ألفت النظر أولا إلى هذه النقيصة التي تمتاز بها بلدنا، اختلاق الشائعات. ثانيا إلى الوسيلة التي ينبغي أن نحمي أنفسنا منها، وهو الوعي، الوعي الذي ينبغي أن نحصن أنفسنا في داخله. نعود إلى أحاديث الباب، وقد بقي أمامنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول ما يرويه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي في سننه، ورواه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، يعني نقيصة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي. والحديث الأخير بمعنى. نبدأ بالحديث الأول. نحن هذه الأحاديث يذكرها الإمام النووي في باب آداب المجلس والجليس. مجالسنا ما هي آدابها؟ كيف ينبغي أن نبدأها؟ وكيف ينبغي أن نختتمها؟ وذكر لنا الإمام النووي طائفة من أحاديث هذا الباب. من جملة الآداب، آداب المجلس، الدعاء الذي ينبغي أن يختمه الإنسان بالمجلس أيا كان، مجلس دنيوي، مجلس أخروي، مجلس جمعنا لتجارة، جمعنا لفرحة، جمعنا لمثلا تعزية، أي سبب كان الداعي إلى هذا المجلس، من آداب المجلس أن لا يختم إلا بدعاء. وهذا الأدب لم نبتدعه نحن، وإنما هدانا إليه رسولنا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد الله بن عمر قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس، مجلس النكرة وهو للتعميم، قلما كان رسول الله يقوم من مجلس أيا كان المجلس أيا كان حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. هذه الأدعية مأثورة أيها الإخوة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تلاحظون أننا كثيرا ما ندعو بها، وهي من جوامع كلم رسول الله. يعني إن أردت أن تدعو لنفسك بشيء من أمور الدنيا من أمور الآخرة، تحصن نفسك ضد بلاء، تطمح إلى نعيم من نعيم الدنيا أو نعيم الجنة، ستجد نفسك أمام هذه الكلمات، لن تحتاج إلى أكثر من هايكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا وفكروا وتأملوا في فرعه البليغة والعجيبة. اللهم اقسم لنا من خشيته بيننا وبين معاصيك بقدر بحيث يحجزنا هذا القدر من المعاصيك، لا نريد أكثر من ذلك. أي متعنا من خوفنا منك وخشيتنا لك بالقدر الذي يبعدنا عن معاصيك. كلام رائع، كلام يعني لو أردت أن تقول يا ربي أبعدني عن المعاصي لن تجد إلا هذا الأسلوب. ثم يقول ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أكرمنا أيضا من طاعتك، من التزام أوامرك، من السعي إلى مرضاتك بالقدر الذي يضمن لنا الوصول إلى الجنة التي وعدتنا بها. يعني هذا الكلام كأن رسول الله يعلمنا، لأنه هذا كلام إنسان يشعر بضعفه، كأنه يقول يا ربي والله حقك علي كبير، ينبغي أن أطيعك دائما وأن أعبدك دائما، وينبغي أن لا أبدد دقيقة من وقتي إلا متعبدا طائعا ساجدا راكعا، لكن أنا ضعيف، فوفقني لقدر من طاعتك يتفق مع ضعفي ويضمنني جنتك. أنا لا أستطيع أن أكون دائما دائما دائما مطيعا، ولا أستطيع أن أكون دائما دائما مرابطا في محراب العبودية لك. أنا أمامي عملي، وظائفي، دنياي، تجاراتي، فيا ربي وفقني ونشطني للقيام بقدر من طاعاتك تضمن لي به جنتك. هذا كلام الإنسان الذي يعبر عن ضعفه، وكأنه يعلمنا نحن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيع الله أكثر من ذلك، يعني كان يتجاوز هذا الحد في الطاعة، يعني مثلا كان أكثر الليل يقيمه وهو ليس بحاجة لكي يضمن الله له جنته أن يقوم دائما دائما نصف الليل أو أكثر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمضي صلاته قائما حتى تتورم قدمه. طيب لا، هو ليس بحاجة لكي يبلغ بطاعة الله جنته إلى هذا القدر، لكنه كان يفعل ذلك. كان كثير الصوم حتى يظن الصحابة أنه لم يفطر. طيب، وهو ليس بحاجة إلى هذا القدر كله، ومع ذلك فهو عندما يدعو يقول يا ربي والله أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن أؤدي حق ربوبيتك علي، فوفقني أن أقوم من هذه من هذا الحق بالشيء الذي تضمن لي به جنتك. هذا منطقنا نحن، ليس منطق رسول الله، لكن رسول الله يقول هذا الكلام تواضعا منه. نعم. ثم يقول ومن اليقين، يعني اقسم لنا من اليقين، أي اليقين بأنك الرحيم الذي لا يوجد أحمق، وبأنك الحكيم الذي ترى الأمور في نصابها، اقسم لنا من اليقين برحمتك وبحكمتك ما تهون به علينا مصائب الدنيا بمقدار ما تثق برحمة الله وحكمته أنه يضع الأمور في نصابها يخف وقع المصائب عليك، وبمقدار ما يغيب عنك هذا اليقين، بمقدار ما يغيب عنك اليقين بحكمة الله برحمة الله تعظم عليك المصائب ويشتد عليك وقعها، أليس كذلك؟ فدعاء رائع يفيد الإنسان في دنياه وآخرته وصحته وعافيته وأمنه وطمأنينته أن يقول هذا الكلام: يا رب اقسم لنا من اليقين، أي اليقين برحمتك واليقين بحكمتك والثقة بأنك لا تقدم للعبد إلا ما فيه خيره، وإن لم يرى ظاهر هذا الخير اقسم لنا من هذا اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. عندئذ لو جاءت المصيبة تستسلم لحكم الله، وأنت تقف أمام قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم، كم يسعد الإنسان أيها الإخوة عندما يمتلئ فؤاده بهذا اليقين، وكم يشقى الإنسان عندما يغيب عنه هذا اليقين. الإنسان الذي يغيب عنه هذا اليقين إذا كان تاجرا وكان يلاحق صفقة تجارية قد علق آماله كلها بهذه الصفقة ثم خسر هذه الصفقة التجارية، والله إذا لم يكن متمتعا بهذا اليقين، اليقين بأن الله حكيم وبأن الله رحيم، وإذا لم يكن متمتعا باليقين بأن الله لا يريد لعبده إلا ما فيه الخير، يمكن أن ينتحر هما، ويمكن أن تتسرب إليه الأمراض خلال شهر، ويمكن أن تسحقه الأحزان سحقا، أليس كذلك؟ لكن تصور أن هذا الإنسان من الناس الذين فاضت قلوبهم يقينا برحمة الله، يقينا بحكمة الله، ثقة بما عند الله من خير للعبد، ثقة بقول الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. تصور إنسانا أيضا تاجر وخسر هذه الصفقة التجارية الكبرى، لكن عنده هذا اليقين يرقد على وسادة من طمأنينة وأمن، ويقول: هذا ما أراده الله لي، ويقينا هذا هو الخير لي، لأن ربي حكيم، ولأن ربي عليم، ولأن ربي رحيم، وأنا أظن بمولاي الخير، وهو يقول: أنا عند ظن عبدي بي. الإنسان إذا أراد لنفسه الأمن والطمأنينة في هذه الدنيا والبعد عن الأمراض والأحزان فليحصن نفسه بحصن من الثقة بالله، اليقين بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو السبب في أن الغربيين تسحقهم الأحزان والمصائب سحقا، فلا يجدون فرارا منها إلا إلى المخدرات أو إلى المنسيات والملهيات أو إلى الانتحار. ومن تتبع إحصاءات المنتحرين والمنتحرات في أصقاع أوروبا وأمريكا وقع على شيء مذهل. فنحن نردد مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثم انظروا ماذا يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ويبالغ فيقول واجعله الوارث منا. كلام أيضا رائع جدا بليغ، يعني يا رب أنت متعتني بحياتي هذه بقوى رائعة أخوض بها غمار هذه الدنيا وأعالج بها مصالحي، السمع، البصر، القوة التي بثثتها في كياني. فيا ربي لا تفقدني شيئا من هذه المتع طالما كانت أيامي موجودة وباقية في هذه الدنيا. اجعل هذه النعم رفيقا لي في دربي إلى آخر لحظة من حياتي. لا يقول إلى آخر لحظة، كأنه يقول اجعلني أرحل من الدنيا قبل أن تفارقني. هذه الصفات فكأنها ترثني. الإنسان عندما يموت وقد ترك مالا وراءه، نعم، هذا المال يقال إنه وارث من بعده، مثل أقارب، مثل أصحاب. فالله عز وجل، فسيدنا رسول الله يشبه هذه النعم التي يمتعك بها من القوة، العافية، السماء، البصر، بهذا الرفيق. يقول يا ربي لا تفصل هؤلاء الرفقة عني طالما كتبت لي ساعات باقية في الحياة، اجعل هذه النعمة ممتدة معي إلى النهاية بحيث أرحل وهي لا تزال تمتعني، أي تودعني وهي باقية. طبعا هذه مبالغة في بيان الرغبة في أن يأتي الإنسان الموت وهو على أحسن حال، وهذه من النعم الكبرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو بهذا الدعاء، وهو الدعاء الذي ينبغي أن نكرره مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وانصرنا على من عادانا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول وانصرنا على من عادانا محق في هذا، لأن الذي يعادي رسول الله لن يكون إلا مبتلا، ولذلك فمن حقه أن يقول وانصرنا على من عادانا، لكن لا يقلدن واحد من المبطلين رسول الله في هذا الدعاء. رجل يأكل أموال الناس بالباطل، رجل يفسد في الأرض، يظلم الناس، ثم يقول اللهم انصرنا على من عادانا. نعم انصرنا على من عادانا، هذا الكلام لا يقبل. والله سبحانه وتعالى عدل رحيم يرد مثل هذا الدعاء على صاحبه، كن محقا ثم ادعو بهذا الدعاء. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعادي إنسانا في سبيل أن يقتنص منه حقه، ولم يكن الذين يعادون رسول الله يعادونه وهم محقون، بل كانوا يعادونه لأنهم يعادون رسالته، يعادون المبدا الذي بعث به، يعادون الحق الذي كان يدعو إليه الناس. فشيء طبيعي أن يقول وانصرنا على من عادانا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يبتغي بنصره على من عاداه أن يقتلهم، أن يشفي غليله منهم، لا، كان يبتغي نصرا من نوع آخر، هو أن ينتصر للحق وأن يبعد هؤلاء الناس عن طريق إلى ما أمره الله سبحانه وتعالى بالقيام به. نعم. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم يقول ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. كذلك لا تسلط علينا من لا يرحمنا. طبعا إذا أراد الله أن يستجيب دعاءك أصلح حالك، وعندئذ من يسلط عليك من لا يرحمك، لأن الله لا يسلط على عباده من لا يرحمهم إلا إذا كانوا هم أهل لهذه المصيبة. فمن كان سائرا على النهج الذي أمر الله به لم يسلط الله عليه من لا يرحمه. وهنالك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه الحسن البصري، سمع مرة أناسا يتحدثون عن الحجاج، فقال نطق أحدهم بمسبة سب الحجاج، فالتفت الحسن البصري إليه يقول لا تقل هذا يرحمك الله، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن تتولاكم القردة والخنازير. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عمالكم أعمالكم، عمالكم جمع عامل، والعامل كان آنذاك بمعنى الوالي، الوالي يعني الرئيس، عمالكم أعمالكم كما تكونوا يولى عليكم. فإذا دعونا الله وقلنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا ربي أصلحنا حتى نكون أهلا لأن تجعل حكامنا من الذين يرحموننا ويصلحون أمورنا ولا يظلموننا. هذا الدعاء لم يكن يدعو به رسول الله في المحراب خاصة بعد الصلاة فقط، لا، بل كان يدعو بهذا الدعاء في نهاية المجلس الذي يجلسه، قد يكون مجلس دنيوي، قد يكون مجلس من أجل تخطيط لحرب، لغزو، لأمر، لبحث، لتجارة، لزراعة، لحل مشكلة. ربما كان المجلس مجلس فكاهة كتلك المجالس التي كان يجلسها مع أهله، مثل حديث أم زرع الذي ذكرته لكم مرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفاكه أهله، يجالسهم ويسترسل معهن في الأحاديث الفكهة وفي الخرافات وفي الأقاصيص والحكايات ونحو ذلك، يسمع منهن ويذكر هو الأخرى حكاية قد سمعها. وهذا كله في الظاهر عمل دنيوي، وفي الباطن جزء من النهج الإسلامي الذي رب الله عز وجل عباده عليه في البيوت، حتى تستأنس الأسرة بعضها ببعض، وحتى تستأنس المرأة لزوجها ويستأنس الزوج بالمرأة. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأنواع من المجالس كان يجعل من هذا المجلس حصة لذكر الله، للدعاء، وكان هذا الدعاء من الأدعية التي قلما نادرا يقوم من مجلسه دون أن يدعو بهذا الدعاء. قد يقول بعض منكم ها قلما، يعني معنى ذلك في بعض الأحيان كان يقوم من مجلسه وينسى أن يدعو بهذا الدعاء، ليس هذا معنى الحديث، يعني إن لم يدعو بهذا الدعاء دعا بغيره، قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نعم وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. لكن في الغالب كان يختار من الذكر في آخر المجلس هذا الدعاء. فانظروا إلى هذا الأدب الذي كان يلتزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى شؤوننا وعاداتنا في مجالسنا. غالبا تجدها مغموسة غمسا في اللهو من أول المجلس. طبعا أنا لا أتكلم عن المجالس نحو كهذا المجلس، أنا أتحلس الأخرى التي يركن الناس إليها لدنياهم، لمصالحهم، لمتعهم، لأهوائهم، لنحو ذلك. عن هذه المجالس أتحدث، كم هم الذين يتوجون هذه المجالس بمثل هذا الدعاء الذي كان يدعو به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني نحن أولى بكثير من الرسول من هذا الدعاء، يعني هو لو دعا أو لم يدعو النبي الباري عز وجل يحصله، ولكننا نحن بأمس الحاجة إلى هذا الدعاء. ثم يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حترة. والمقصود بذكر الله أي ذكر؟ الذي يتجاذبونه. اختر أي صيغة من الصيغ التي تتذكر بها الله عز وجل، كل ذلك داخل أيا كان. ويؤكد هذا الحديث الذي يليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، يعني نقصا، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يعني لو أننا في المجلس الذي جلسا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ذكرنا الله، لو أننا استغفرنا الله فهذا ذكر، لو أننا سبحناه عدد من المرات هذا ذكر، لو أننا رفعنا أكفنا بالدعاء هذا ذكر. المهم أن تربط بين شعورك كإنسان هو مملوك لله وبين ربك سبحانه وتعالى، وأن ترفع رأسك من اليم الدنيوي الذي تكاد تختنق فيه لتنتعش بتذكر الله سبحانه وتعالى. بعض منا قد يقول هذا الكلام يعني فيه شيء من المبالغة، طيب سعى لنفسك وسعى لربك كما يقول العوام، ومعنى سعى لنفسك وسعى لربك يعني هذا مجلس دنيوي، لا ينبغي أن يكون دنيويا. هذا الكلام من قال إنه حديث؟ سعى لنفسك وسعى لربك، هذا مو كلام، هذا كلام الشياطين، وهي نفسة من نفثات إبليس. كل ساعات عمرك ملك لربك، وينبغي أن تعلم أن مجالسك الدنيوية ينبغي أن تكون خادما لمولاك وخالقك، أي لدينك. ألست تجلس مجالس لتتحدث عن التجارة، الزراعة، الصناعة، الدنيا؟ ينبغي أن تعلم أن هذه المهمة سببها أن تستطيع أن تقوم عن طريق المال الذي تجمعه بالواجبات التي كلفك الله عز وجل بها. فدائما ينبغي أن تحمل هويتك معك، في أي حركة يتحركها أحدنا تكون هويته معه، وهو يشعر بالخطر الكبير إذا خرج من داره وغاب ساعتين أو ثلاث ساعات وليست معه هويته. أليس كذلك؟ هويتك الحقيقية أنك عبد لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تحمل هذه الهوية معك دائما. يعني ماذا تصنع بها؟ تضعها في جيبك؟ لا، المراد بحملك لهذه الهوية أن تكون دائما مع الله، أن تعلن دائما عن هويتك عبدا لله. وكيف تعلن عن هويتك عبدا لله عز وجل؟ بذكره. صحيح تحدثت عن الدنيا، عن السوق، عن التجارة، عن الزراعة، عن الوظيفة، عن السياسة مثلا، ولكن تجعل محور حديثك ذكر الله سبحانه وتعالى، تدور تدور تدور ثم تعود فتذكر الله، فتذكر الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول شيء آخر، هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح يدل على أننا إذا جلسنا في حفل أيا كانت مناسبته وصلينا على رسول الله بأي طريقة من الطرق، مقتضى هذا الكلام أننا لسنا مبتدعين، لسنا مبتدئين، بالعكس تماما، نحن منفذون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فكيف يجرؤ بعض من الإخوة على القول بأن الذين يجلسون في مجلس عقد قران أو مجلس دنيوي أو أيا كان ثم تحلقوا وقاموا يصلون على رسول الله، أو قام فيهم من يصلي على رسول الله والقوم يصغون، قاموا فيهم من يثنون على الله عز وجل وعلى رسوله أو يتحدثون عن شمائله والآخرون يصغون، يقولون هذه بدعة. كيف يمكن أن نفهم هذا الكلام على ضوء هذا الحديث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة نقيصة، ثم الباري عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يأتي من يقول: لا لا، هذا الكلام غير صحيح، بل إن الذين يتحلقون حول الثناء على الله أو على رسوله ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدعون. حقا هكذا؟ يعني إذن النبي مخطئ، هكذا يعني هذا الكلام؟ عندما نجتمع لأي مناسبة من المناسبات وتأتي ثلة من الناس ليثنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصلوا عليه ويذكرون بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحدثون عن شيء من شمائله، أليس هذا ذكر الله؟ أليس هذا مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، ما الفرق سواء كان أسلوبك في الصلاة على رسول الله أو أسلوبك في الالتجاء إلى الله أو الثناء على الله أسلوبا يسمى المولد أو أسلوبا آخر؟ كل ذلك سواء، كل ذلك واحد، المهم أنك نفذت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بدعة، معاذ الله، هذا ائتمار بما قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأساليب تتعدد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أطلق، قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه، أنواع الذكر وأساليبها كثيرة، ولم يصلوا على نبيهم، أفانين وأساليب الصلاة على النبي وصيغها كثيرة جدا. طيب، فمهما كان الأسلوب أنت بهذا تنفذ وصية أوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيها الإخوة، إذا أردنا أن نستجيب لهؤلاء الذين يحاربون ذكر الله والصلاة على رسول الله في المجالس بتهمة أنها بدعة، إذا أردنا أن نستجيب لهم وأن نسايرهم، ما البديل؟ البديل أن نلتقي في مثل هذه المناسبات كما يلتقي أناس في بلاد قريبة منا ولعلكم تعرفونها. نعم، حفلاتهم عقودهم عبارة عن اجتماع في مكان واسع، نعم، تشرع فيه الدخائل وتقام فيه وسائل التسلية ويتحدث الناس بعضهم مع بعض، كل بضعة أشخاص يتجاذبون أطراف حديث دنيوي، ولعل بل في الغالب هذا الحديث الدنيوي مما ينقطه الله سبحانه وتعالى، وكل واحد دخينته بيده أو على فمه، نعم، وهكذا. ثم توضع إلى موائد الطعام يأكلون ثم يتفرقون، أهذا هو العمل الطاهر عن البدع؟ أم أن يجلس القوم بأدب فيصمت وينطق الذاكرون، يصمت وينطق المصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصمت وينطق الذين يحدثوننا عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب، ذلك المنكر لا نجد أحدا ينكره ويقول يا جماعة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما من قوم يقومون عن مجلس لم يذكروا فيه الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. طيب لماذا تحاولون أن تتفرقوا عن جيفة حمار كما قال رسول الله؟ لماذا لا تطهرون مجالسكم بذكر الله عز وجل؟ نعم طبعا دائما الطاعات ينبغي أن نكون رقباء عليها حتى لا يتسرب إليها منكر، حتى لا تتسرب إليها يعني مثلا خصلة من الخصال المحرمة. مثلا الثناء على الله له آداب وله قيود، الثناء على رسول الله له آداب وله قيود، أيضا المجلس ينبغي أن لا تشيع فيه منكرات. فلو فرضنا أن المجلس كان مجلس خليط نساء ورجال ومجلس اسمه مولد مثل ما بيكون في مصر الآن بيسموه مولد وتلاقي عبارة عن خليط رجال ونساء، طيب هذا منكر، منكر لا لأن فيه ذكرا لله، لكن المنكر لأن فيه شيء محرم آخر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم نقول ذلك المنكر نعم لوث هذا العمل، لذلك ندرأ هذا المنكر. أو الكلمات التي يقولها المنشدون أو المسنون أو المصلون على رسول الله نضعها في ميزان الشرع فنجدها تخالف مثلا ميزان الشرع، نمنع هذه الكلمات، أمور من هذا القبيل. نعم سمعت مرة منشدا يقول يثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولاه ما كان خلق الله منتظما، أي لولا رسول الله ما كان خلق الله منتظما. لا يا أخي هذا الكلام لا يقال، خلق الله عز وجل منتظم بإرادة الله وبحكمة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى شرف هذه الخليقة برسوله لأنه المحبوب الأول لدى الله عز وجل. لكن نقول لولا رسول الله لما كان خلق الله كون الله منتظما، يعني الباري عز وجل استعان برسول الله لكي يصبح كونه منتظما. نقول هذا ما ينبغي أن يقال، وينبغي أن ننهض في المجلس وننكر بلطف على من يقول هذا الكلام. ولكن عندما تكون الألفاظ سليمة متفقة مع آداب الشرع الحنيف وليس في الأمر مبالغات ولا تطرف، فهذا من ذكر الله، وينبغي أن نسعى سعينا بأي وسيلة من الوسائل لكي نوقظ القلوب الغافلة وننبه المشاعر التائية في الحديث والأحاديث الدنيوية. نعم إذن هذا الأمر ينبغي أن نعلمه. بعد فترة سيأتي شهر المولد، وعندما يأتي شهر المولد يصبح الناس فريقين، فريق يقيمون الحفلات وينتهزون فرصة هذا الشهر فيقيمون حفلات المولد في بيوتهم أو في مناسبات أخرى أو في مساجدهم، وفريق آخر يرفعون لواء الإنكار وتمضي المدة. هؤلاء نعم يدافعون عن المولد، وأولئك يتهجمون على من يقيمون المولد، و كأن هذا هو العمل الكبير المهم الذي ينبغي أن يعني ينفق فيه عمره. الأمر ليس كذلك، وهذا لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. الأمور بمقاصدها قاعدة فقهية، الأمور بنتائجها قاعدة فقهية. إذا أقمت في بيتك حفلا جاء فيه الناس أشكالا وألوانا، ثم أسمعتهم مدح رسول الله وثناء على رسول الله، لا سيما من أفواه طاهرة وأناس هواة غير محترفين، أقولها صراحة، المنشد المحترف يعني كلامه لا يبلغ أن يتجاوز الأذن، لا يسري إلى القلب إلا نادرا، إذا كان السامع كتير كتير صافي، لو سمع واحد من الشارع يقول يا جمال يدوبها يتأثر فيه. لكن نقول عن الإنسان العادي الذي مثلنا، إذا كان المنشد متحرقا صالحا يقول من مشاعر قلبية يثني على الله أو على رسول الله أو يصلي عليه أو يحدث عن شمائله، يفعل هذا في الجالسين ما لا يفعله إرشاد إنسان مثلي، هذا شيء معروف. لكن مرة أخرى أقول لكم، دعك من المحترفين، في مثل عربي يقول ليست النائحة كالثكلة، مثل النائحة هي التي مات ابنها، فأنت عندما تسمع نواحها يتقطع قلبك، لأن نواحها يصدر من فؤاد محترق. النائحة، كلمة النائحة عند العرب تعني تلك المرأة التي تأخذ المال لقاء فن اسمه فن النواحة، تدخل إلى البيوت فتنوح وتصطنع ويعطونها أجرها على ذلك. ليست النائحة كالثكلة، أي ليس الإنسان الذي يتحدث عن حبه لله عز وجل وعن شوقه إلى الله أو إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعور متحرق، كالإنسان الذي جاء من أجل أن يأخذ مبلغا من المال ثم يمضي. فأقول كثيرا ما يكون الجالسون في هذا المجلس من عامة الناس، بل ربما كان فيهم فساق. عندنا يشيع في هذا المجلس نور من ذكر الله، بالإضافة إلى شيء من الإرشاد والتوجيه. كثيرا ما يخرج هؤلاء الناس وقد اهتدوا، وقد رأينا ذلك كثيرا، دخل فاسقا وخرج تائبا آيبا إلى الله سبحانه وتعالى. كيف أكون متحرقا على هداية الناس ثم أقول إن هذه بدعة؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني بأي طريقة من الطرق، خيرا لك من حمر النعم، يعني خيرا لك من الجمال الحمر التي تساوي الكنوز. وفي رواية أخرى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. هذا ما قاله رسول الله لعلي في غزوة خيبر. طيب كيف أسمع كلام رسول الله هذا ثم أنعت أناسا أقاموا هذا اللقاء في سبيل أن يستجروا أناسا فاسقين إليه فينتعشوا بذكر الله، وقلما ينتعشون، ثم يخرجوا وقد تأثروا وداخلت الهداية قلوبهم؟ لا لا لا لا، نعم دعك من هذه الهداية، لا يهتدوا ولا تفعل هذا الفعل يا أخي. أولا ذكرنا الله، ثانيا تسببنا بهذا العمل لهداية هؤلاء الناس، ثالثا فعلنا ما قاله رسول الله لأن يهدي الله بك، يعني شوف بقى شو الطريقة اللي بدك تسلكها، كل واحد يقول له طريقته، تقعد تحكي له حكاية تقرب وتقدم وآخر تاني له طريقة، تالت له طريقة. واحد قال والله يا اخي انا ما بعرف حاكيهم هدول الناس، انا بجمعهم ببيتي، بيتي واسع، بجمعهم وبجيب ناس كي يصلوا على النبي باصوات شجية وبقلوب متحرقة، وبجيب واحد كمان هيك يقوم بنصيحة، وانا ساكت، انا ما بطلع بيدي انصح واحكي، انا رجل عامي. اي نعم، فان شاء الله بكون انا سببت بالهداية. عال هاي كمان طريقة. دخل في قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك. بعض يقولون طيب لماذا تتقصدون فعل هذا في شهر المولد؟ نحن نقول والله لا نتقصد ذلك في شهر المولد، نحن الحمد لله بكل مناسبة، في عقد قران يصير في مولد، في حفل زفاف يصير في مولد، دخل بيت الله أكرمه بشراء منزل مثلا، نعم بيعمل مولد، جاء مولود، نعم بيعمل مولد، أي فرحة يفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المهم إنما الأعمال بالنيات. فانظر ما هو الذي قصدته بعملك هذا الذي تقوم به. نعم، نحن نريد أن نأخذ من هذا الحديث والذي قبله والذي قبله الزبدة التي ينبغي أن تصلح حالنا وأن تجعلنا دائما نحافظ على هوياتنا. اجلس مجالس دنياك لا بأس، تحدث مع إخوانك في مصالحك الدنيوية لا بأس، نعم اجلس مجالس فكاهة بالشكل المشروع مع إخوانك مع أهلك لا بأس، ولكن دائما توج مجالسك هذه بذكر الله سبحانه وتعالى، بدعاء، بصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالحديث الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد، وإنما قال نعم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه. فانظر إلى أساليب وأفانين ذكر الله التي لا تحصى. أنا أعد، ولست أنا الذي أعد بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أعد، أنه ما من قوم يختمون مجلسهم بهذا الذكر بقصد يرضي الله وبنية سليمة إلا طهر الله سبحانه وتعالى مجلسهم من غبار المعاصي والآثام التي ربما سرت وتسربت إلى ألسنتهم ومجلسهم أثناء جلوسهم، بشرط أن لا يكون ذلك الغبار غبار معصية تعود إلى حقوق للعباد. هذا الشيء أوضحناه في الأسبوع الماضي. نعم، وإذا قال قائل ما الصيغة التي ينبغي أن نختارها، نقول نبينا ما حدد لك صيغة، والمطلق يجري على إطلاقه، ما حدد لك صيغة. نعم، أي كلمة تذكر بها الله وتذكر بها الله جيد. من ذكر الله أمر بمعروف ونهي عن منكر، يعني في أثناء المجلس أو في آخر المجلس ربما بدر من أحدهم عمل أو كلام محرم ينتهزها فرصة أحد الجالسين ويقول أيها الإخوة إن الله رقيب علينا يرى ما نفعل ويرى ما نقول، وإن لله ملائكة يتعقبوننا، يتعقبون أقوالنا وأفعالنا، يحصون علينا، فما ينبغي أن نسجل على أنفسنا معاصي ننساها اليوم ويذكرنا الله بها غدا. يا أخوانا عصينا الله في هذا الأمر، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من ذكر الله. نعم، أو رأى أحدهم في بيت هذا الإنسان منكر من المنكرات، مثلا كتمثال، هذه التماثيل التي تجمل بها البيوت لا التي يلعب بها الأطفال، محرمة بالاتفاق. نعم. وكان الحديث يدور حول أمر من أمور الدنيا، فقال أحدهم إن هذا منكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الصور كيت وكيت وكيت، وينبغي أن نكون أمناء على وصايا رسول الله، وينبغي أن نعلم أن الله سيحاسبنا وأن هذه الحياة قصيرة وأمدها قصير. نعم، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد أسلوبا من الأساليب، وإنما قال ينبغي أن نتوج مجلسنا هذا بذكر الله، أي كما قلت لكم ينبغي أن تكون هويتنا معنا دائما. هويتك بالنسبة للبلد وللدولة التي أنت فيها تضعها في جيبك ولا تفارقك أبدا. هويتك عبدا لله ذكر الله تعالى. نعم، ينبغي أينما كنت أن يكون لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. هذه هوية الدولة. إذا في طريق في مقطع بين بلد وآخر سألك مسؤول عن الهوية وقلت والله أنا لا أحمل هوية، سيحملك جريمة كبرى، وربما يعني تدررت من وراء ذلك إلى أمد. فأحرى أن يلاحقك رب العباد بهويتك. جلست في الدنيا، كنت في السوق، كنت في متجرك، كنت في عملك، في أي وظيفة من الوظائف، ينبغي أن تكون ذاكرا الله سبحانه وتعالى. الآن انتهينا أيها الإخوة من باب آداب المجلس، ويليه بعد ذلك باب الرؤيا وما يتعلق بها. الرؤى يعني المنامات، ما موقف الإسلام منها وما قيمتها في حياة الإنسان، ومتى تكون الرؤيا صحيحة ومتى لا تكون صحيحة. نصغي إلى ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.